إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين والكلام عن ربع العبادات وكتاب الصيام وأسرار الصيام. الصيام ركن من أركان الإسلام، وأتمنى لما نيجي نتعامل مع أركان الإسلام تتعامل مع إن دي عبادات وأعمال ربنا سبحانه وتعالى حكم إنها كأعمدة البناء، فربنا هو اللي قضى وشرع وحكم بأن الإسلام بناء يقوم على أعمدة. هذه الأعمدة هي الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. فما تيجي تتكلم مثلا عن الصيام يبقى أنت بتتكلم عن ركن من أركان الدين. طيب، مقدمة أخرى ننطلق منها، وهي إن ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق الإنسان خلقه فسواه ويعلم ما يصلحه، فقال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى، أعلم واحد بالإنسان وبما يصلح الإنسان وبما يزكي نفسه ويطهرها هو الرب جل وعلا. ثالثا من المنطلقات الهامة والمقدمات الهامة أنك تعلم أن نفس الإنسان فيها آفات مزمنة مرتبطة بأصل خلقتها، وأن المرأة ممتحن مختبر مبتلى بهذه النفس وما فيها من خلل. قال الله عز وجل بعدما أقسم 11 قسما متتاليا، قال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى النفس فيها ظلم، فيها جهل، نفس فيها عجلة، فيها شح، فيها فخر، نفس فيها إعجاب، فيها ميل للكسل والفتور، النفس فيها خلل كبير. تحتاج هذه النفس إلى ما يصلحها وما يقومها. ربنا سبحانه وتعالى جعل لك هذه العبادات وجعل لك هذه الأركان لتلتفت إليها ولتتخذها وسيلة لإصلاح النفس ولتهذيبها، ولتتخذها مصعدا ومعارج تعرج بها إلى الرب جل وعلا وإلى مراتب العبودية العليا. يبقى نيجي نتكلم عن الصيام، بنتكلم عنه من المنظور ده. غبن فاحش، من الغبن يعني من تضييع الحق، ان احنا نتكلم عن الصيام هو مجرد حرمان، بس حرمان من الاكل والشرب وناس تتبرم منه. لا، الصيام ده دواء، الصيام ده ركن من اركان الاسلام. عارف يعني ايه ركن من اركان الاسلام؟ يبقى ما نيجي نتعامل معاه ما نتعاملش معاه بصوره سطحيه ولا ظاهريه. طيب تعالوا نقف، اتكلمنا المره اللي فاتت عن معنى الصيام، وهنتكلم النهارده ان شاء الله عن بعض فضائل الصيام، ايضا من كتاب نداء الريان للشيخ حسين العفاني، اسال رب العالمين ان يشفيه ويعافيه ويحفظه. يقول: من فضائل الصوم الفضيله الاولى: الصائمون هم السائحون. قال الله تعالى في سورة التوبة، لسه الشيخ أيمن قرأ بها: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: أما قوله السائحون فإنهم الصائمون، وهو المنقول عن أبي هريرة وابن عباس وسعيد بن جبير وعبد الرحمن ومجاهد وغيرهم. وقال الضحاك: كل شيء في القرآن السائحون فإنه الصائمون. السائحون في الشرع لها معنيين، تأتي بمعنى الجهاد وتأتي بمعنى الصيام، تأتي بمعنى الجهاد وتأتي بمعنى الصيام. الفضيلة الثانية أن الصوم لا مثل له، لا شيء يماثله ولا يعادله في العبادات. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فأتيته فقلت: يا رسول الله ادعوا الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. فغزونا فسلمنا وغنمنا حتى ذكر ذلك 3 مرات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله إني أتيتك تترى 3 مرات أسألك أن تدعو لي بالشهادة. فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم. فسلمنا وغنمنا، فمرني بعمل أدخل به الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يبقى أبو أمامة رضي الله عنه عايش في الدنيا وقلبه معلق بالآخرة، عايش في الدنيا وعنده شوق يحرق قلبه ليصل إلى ربه، ده اللي عنده. فنزلت بهم مهمة، جهاد في سبيل الله، جهاد يعني تتطاير الرقاب وتسيل الدماء على النحور، وشيء صعب جدا. ومع ذلك سيدنا أبو أمامة كل اللي شغله إيه؟ يا رب ارزقني الشهادة، فاللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين، من أعلى مقامات الدين. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له كده، قال له: ادعوا الله أن يرزقنا الشهادة. لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام وهو الشفيق الرفيق بأمته صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، قال: اللهم سلمهم وغنمهم صلى الله عليه وسلم. سلمهم وغنمهم يعني يكسبوا الغزوة ديت ويغنموا غنائم الكفار ويسلموا من القتل. وده برضو فيه فائدة، ان ليس المقصود مجرد اتلاف النفس، المقصود اعزاز الدين. فلو لم يأتي اعزاز الدين الا ببذل النفوس فحيها لا. يبقى ليس المقصود اتلاف النفس. في بعض الناس بيتعامل ان نفسه دي عبء عليه، نفسه خلص تخلص منها وخلاص، نفسه يتخلص منها. لا، مش كده الهدف، اعزاز الدين. فلو لم يكن ثمن لإعزاز الدين إلا بذل النفوس فحيها له. تمام. طيب، لما سيدنا أبو أمامة البهلي رجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: 3 مرات أدعوك أسألك أن ترزق أن تدعوني تدعو لي أن يرزقني الله الشهادة، فتاب، فدلني على عمل أدخل به الجنة. طب خلاص، قل لي حاجة تانية أدخل بها الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم مطلقا بقى. ولما تيجي نتكلم في أي عبادة يبقى يأتي في الذروة منها الفرائض ثم النوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى لما نقول الصوم يبقى أعلى حاجة صيام رمضان. بس لا، مش بس الصوم، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عايز تخش الجنة كتر من الصيام، كتر من الصيام. الفضيلة الثالثة: إضافته لله تعالى تشريفا لقدره وتعريفا بعظيم فخره. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الفضيلة الرابعة، يبقى دلوقتي الصيام ربنا أضافه لي، ودي احنا قلناها في الدرس الماضي، كل الأعمال لله، لكن ربنا اختص وقال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لي وأنا أجزي به، وهذه إضافة لمزيد تشريف. الصيام رفعة للدرجات. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث أبي هريرة الفائت: المراد بقوله وأنا أجزي به يعني أنا أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد اطلع عليها بعض الناس. وقال القرطبي: معناه أن الأعمال قد كشفت مقادير ثوابها للناس، وأنها تتضاعف من 10 إلى 700 إلى ما شاء الله، إلا الصيام فإن الله يثيب عليه بغير تقدير. الفضيلة الخامسة: جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. الإنسان بيجمع، تعرف زي أي شركة كده بيبقى فيه حاجة اسمها حساب وارد وحساب منصرف. أنت عمال تجمع حسنات من الطاعات اللي هي فعل الواجبات وفعل المستحبات وترك المكروهات وترك المحرمات، دي كلها بتتحط لك في الوارد حسنات اللي ربنا يتقبلها منك، يعني تعملها بصدق وإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ربنا يتقبلها، تتكتب لك في إيه؟ سجل حسنات. وفي سجل تاني سجل انصراف منصرف بقى، كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكنه من أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج، وأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، يبقى في منصرف، في منصرف بقى من حقوق الناس اللي انت بتغلط في حقهم، حقوق في مادية أو معنوية، يوم القيامة يقتص منك بالحسنة. طب لو ما عادش عندك حسنات تحمل من سيئاتهم والعياذ بالله. كذلك في محبطات للأعمال، من محبطات الأعمال الردة، تحبط العمل والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك محبط للعمل. كذلك العجب محبط للعمل، المن مبطل للعمل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، إلى غير ذلك. ففي محبطات للأعمال. فيبقى أنت عندك حياتك تقسمها كده، في وارد وفي منصرف. عشان كده سيدنا عمر لما قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، عشان كده العاقل هو اللي يحاسب نفسه. وربنا قال لنا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللي ماشي في الدنيا كده لا عارف هو بيدخل ايه ولا عارف هو بيطلع منه ايه. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال ان كلمة بتتكلمها تنزل بها 70 سنة في النار والعياذ بالله، تهوي بها يعني تسقط 70 خريفا في النار. انت مش عارف ايه اللي انت قلته، مش عارف ايه اللي انت قلته، يعني انت جاهل او مخطئ؟ لا، ما انتش ملتفت، ما انتش مدرك حجم الخطورة للي انت قلته، لا يلقي لها بالا. والعكس، ممكن عمل صالح تعمله أو كلمة صالحة تقولها لا تلقي لها بالا، ترتفع بها عند الله عز وجل ما شاء الله أن يرفعك، فانتبه. طيب، من فضائل الصيام بقى على تفسير كثير من العلماء لهذا الحديث إن هو ما بيدخلش في المقصة دي، إن هو حسناته غير قبل أن حد ياخد منها. خلاص، يبقى الحسنات اللي انت جبتها من الصيام بتتأمن، لما يبقى حد ليه مظلمة عندك ما ياخدش من الحسنات. نشوف كده. قال البخاري في روايته: لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. ومعناه أن لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات إلا الصيام. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: الاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان بن عيينة، قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول نعم. بالله عليك بقى، ما نسمع الأحاديث دي نقصر في الصيام؟ ده احنا نفتح باب في حياتنا كده اسمه باب التأمين على الأعمال، باب التأمين على الحسنات، من أجود الحسنات اللي تحصلها الصيام. هيجي معانا الكلام دلوقتي اشمعنى الصيام بالذات يعني. كذلك من فضيلة من فضائل الصيام أنه كفارة للخطيئات. فروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى الصيام من العبادات التي تكفر خطيئات بني آدم. إنسان يقع منه الذنب، يقع منه المظلمة في حتى لو في حق المخلوقين، فهي بيبقى فيها جزء في حق الله عز وجل. الصيام من ضمن العبادات التي يكفر الله عز وجل بها عن الإنسان. كذلك من فضائل الصيام تشريف الله عز وجل والملائكة للصائم، فإن الملائكة فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. ده حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. مين المتسحر؟ اللي بياكل أكلة السحر. إيه وقت السحر؟ اللي هو قبل الفجر. عشان كده لو أنت ناوي تصوم يستحب ليك، وده هيجي معنا في سنن الصيام إن شاء الله في الكتاب، يستحب لك ان انت قبل الصيام قبل الفجر بقليل، يعني تقريبا في حدود نصف ساعه، الوقت ده وقت السحر، اقعد في الوقت ده كل ولو اكله بسيطه. طيب لو انت فعلا شبعان مش تقدر تاكل في الوقت ده، تسحر ولو على شربه ماء، ان شاء الله تشرب ميه، بس تبقى اخذت ثواب وفضل الايه؟ السحور. فضل السحور ده في حاجتين: الحاجه الاولانيه هذا الفضل، ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الفضل الثاني: تسحروا فإن في السحور بركة. بركة السحور إن أنت تعطى به من القوة ما تستطيع أن تصوم بنفس قوية ونشيطة. ثانيا: يبارك لك في يومك ويبارك لك في عملك. نتعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام بنوع من الإيه؟ بنوع من التسليم والانقياد والتعمق في نفس الوقت. يبقى افضل فاكر كويس جدا ان من فضيلة الصيام ان التهيؤ له تاخد عليه اجر. ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. طب سؤال، يعني ايه صلاة الله على العبد؟ يعني ربنا يصلي على الانسان صلى الله عليه وسلم. صلاة الله على عبده ذكره في الملأ الاعلى وثناؤه عليه، وصلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. يبقى الصلاة من الله عز وجل. انت بتقول اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ايه؟ يعني يا رب زده ثناء وتشريفا وتكريما وذكرا حسنا. بتدعيه للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما نقول ان الله يصلي على فلان يعني يذكره ويثني عليه في الملأ الأعلى. طب صلاة الملائكة، صلاة الملائكة الدعاء والاستغفار. من فضائل الصيام انه جنة من النار. جنة يعني سترة وحماية ووقاية من النار. تعرفين المجن، المجن ده اللي هو ايه؟ المجن ده اللي هو الدرع اللي الانسان بيستعمله هو بيحارب. عشان كده لما يقول لك فلان ده قلب لك ظهر المجن، يعني خد معك وضع الاستعداد للايه؟ للحرب. لما يحب بقى يقول لك ان شهر العسل خلص بين الاثنين، دلوقتي بقت التعبيرات الصحفية كيوت كده، يقول لك ده شهر العسل انتهى بين مش عارف الاسلاميين والدوله. لو احنا عايزين واحد عربي يتكلم ما عندوش شهر عسل ده، يقول لك الدوله قلبت لهم ظهر البجن. يعني ايه؟ يعني خدت وضع الاستعداد للقتال معه. طيب الصوم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عده احاديث هنقراها سريعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنه من عذاب الله، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الصوم جنه من عذاب الله. وقال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. قال الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير في شرح معنى كلمة الصيام جنة، قال: يعني وقاية في الدنيا من المعاصي بكسر الشهوة وحفظ الجوارح، وفي الآخرة من النار. وقال: الصوم جنة من عذاب الله، فليس للنار عليه سبيل، كما لا سبيل لها على مواضع الوضوء، لأن الصوم يغمر البدن كله، فهو جنة لجميعه برحمة الله من النار. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. وقال ابن عبد البر: حسبك بهذا فضلا للصائم، حسبك بهذا فضلا للصائم. طيب، من فضائل الصيام في الصيف خصوصا أنه يورث السقيا يوم العطش. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة، إذا هاتف فوقهم يهتف: يا أهل السفينة قفوا، أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى: أخبرنا إن كنت مخبرا. قال: إن الله تعالى، إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. يعني دي من الكرامات الثابتة لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، بأنه أتاه مناد من قبل الله عز وجل، لعله ملك من الملائكة أو أحد من أراد الله عز وجل أن يكلمه بهذا الكلام. الشايف ماشيين في البحر سمع صوت من السماء ينادي: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. ودي من السنن الإيه؟ التقريرية. يعني السنن التقريرية عن الصحابي بيحصل له حاجة فيبقى يحكيها عند النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرها. فبيقول إيه بقى؟ قال: قضى الله تبارك وتعالى على نفسه أنه من أعطش نفسه لله في يوم صائف، يوم صائف يعني يوم حار، سقاه الله يوم العطش. ودي بشرة لكل واحد بيعطش كثيرا. الناس متفاوتة في الشعور بالعطش، في بعض الناس عامل زي الجمل كده ممكن يقعد يومين وثلاثة محتاجش يشرب مية. سبحان الله، بقى هو رزقه كده يعني، هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه على هذه الهيئة. وفي بعض الناس من أول ساعة بعد أذان الفجر يقول لك: أنا مش حاسس، مش قادر، مش قادر. تعمل لسه حاجة يا عم؟ لسه مش قادر، أنا مش قادر، مش قادر إيه ده؟ لسه يعني إحنا لسه طالعين من صلاة الضحى، يعني لسه ما قلناش حاجة خالص. فإحنا بقول بقى اللي هو طبيعته الجسدية كده إن هو بيسرع إليه العطش جدا، دي بشرة ليه بقى. هو إيه البشرة هنا؟ إن اللي عطش نفسه لله في يوم صائف، يوم حر، سقاه الله يوم العطش. إيه يوم العطش؟ اليوم اللي فيه حر بجد بقى، يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل، تدنو الشمس من الرؤوس، ف يعني يغرق الناس في عرقهم غرقا، والله سبحانه وتعالى ينجي بعد خلقه في هذا اليوم فيسقيهم يوم العطش. فده من الأعمال اللي توجب لك السقيا يوم العطش. تعال نشوف بقى تفاعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه مع الحديث ده، وده فرق في منهج التلقي، إزاي أنت بتتلقى الحديث وإزاي كان الصحابة يتلقى الحديث. أبو موسى الأشعري لما خد الحديث ده يقول ابن عباس: فكان أبو موسى يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلخ فيه حرا فيصومه. طبعا أبو موسى الأشعري الصحابة ما كانوش قاعدين في مكيفات، كانوا قاعدين في الصحراء. هتشوفوا انتوا اللي بيروح يعمل عمرة دلوقتي لما بيطلع بس من الفندق لحد المسجد الحرام بيحصل له ايه لو خدها ماشي؟ بيبقى خلاص يوصل المسجد يحس ان دماغه دي هتذوب من الشمس. الصحابة دي كانت عيشتهم بقى. فكان بقى يتوخى اليوم شديد الحرارة، شوف بقول ايه، يكاد الإنسان ينسلخ من الحر، يعمل ايه في اليوم ده؟ يصوم. ده تصديق بالغيب، ده إيمان بالغيب بقى. هو شايف حاجة لكن عنده في قلبه يقين إن اللي بيعمله ده مش هيضيع، مش هيقع في الأرض، ده اللي هو بيعمله ده هيجد مغبته يوم القيامة. طب ده الصيام في الإيه؟ في الصيف. بشرة أيضا لمن يصوم في الشتاء. في ناس بتبرد جامد جدا في الشتاء, والصيام في الشتاء بقلة الأكل بيشعروا بزيادة البرد. لا, قال صلى الله عليه وسلم: الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة. الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة, النهار قصير ويدوب على ما بيتصلي الظهر ممكن تلاقي ساعات قليلة والمغرب يؤذن. طيب, الموظبون على الصيام ومحبو الصيام لهم بشرى يوم القيامة. في الجنة 8 أبواب, وفيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان, يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. زاد الترمذي في رواية: ومن دخله لم يظمأ أبدا. يبقى اللي موظب على الصيام وله عناية بالصيام فله باب مخصوص يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: يعني من السعادة أن الإنسان يختم له بصيام يوم, ودي من فضائل الصيام أيضا. قال صلى الله عليه وسلم, كان في حديث حذيفة: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة, ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة, ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. عشان اليومين دولت كسر موت الفجأة. موت الفجأة إن الإنسان يدركه الموت على حين غرة. وموت الفجأة ده ممكن يبقى على مستوى مدن أو شعوب زي اللي بيحصل لهم, زي تسونامي كده مثلا, 250,000 واحد يموتوا في لحظة في يعني في وقت قليل جدا, أو الأماكن اللي بيحصل لها زلزال أو يحصل لهم فيضانات أو سيول أو غير ذلك. وقد يكون موت الفجأة ده لأسرة, مجموعة من الناس أو سكان عمارة أو ركاب حافلة أو غير ذلك. وقد يكون موت الفجأة ده لشخص واحد, لكن ده بدأ يكسر. وفي حديث عند الطبراني, حديث أنس رضي الله عنه وحسين الشيخ الألباني, إن كسرت موت الفجأة من علامات الساعة, يعني من علامات الساعة أن يكسر موت الفجأة. وموت الفجأة ده سبحان الله, يعني هل هو علامة خير ولا علامة شر بحسب حال اللي ميت. لكن الأحب لأي إنسان أن يجيله إيه؟ يجيله تمهيد قبل ما يموت, صح ولا لا؟ لكن عشان كده في الحديث, حديث ابن مسعود: موت الفجأة أخذة آسف. الآسف الغاضب, موت الفجأة أخذة آسف. آسف يعني إيه؟ غضب. فينتبه الإنسان لأنه عشان أنت بقى يعني تتلافى الأثر السيء اللي موت الفجأة ده. اللهم ارحم موتنا وموتى المسلمين. تعمل إيه؟ تكون دائم التأهب, دائم التأهب. ليك برنامج عمل اليوم والليلة, تسارع في طاعة الله عز وجل, وتعمل بوصية ابن عمر رضي الله عنه: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء, وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. تكون في حالة تأهب, في حالة استعداد, ولا تنشغل بغير ذلك, بحيث لو الإنسان مات فجأة هو في حالة تأهب فإنه يكون على خير. تخيل واحد مثلا متأهب, برنامج حياته أنه بيصوم كل يوم اثنين وخميس, وبيصوم الثلاث أيام البيض, أو بيصوم يوم ويوم, خلاص جاله موت فجأة وهو صايم, نقول له بقى: قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. بس, فاللهم ارزقنا الجنة. من فضائل الصيام أنه شفيع لصاحبه يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعاني. فيشفعان. يبقى بنسمع كتير جدا واحد يقول لك ايه ادعي لي، واحد يشوف واحد يقول ادعي لي. يا اخي الحبيب، لا يستغفر بعدك لك مثل ما تستغفر انت لنفسك في الدنيا، ولا يترضى عنك بعد موتك مثل ما تترضى انت عن نفسك. واذا انت قصرت في حق نفسك فلا تلومن اخوانك ان سوك. يعني خلاصة الكلام، اللي عايز حد يدعو له، عايز حد يستغفر له، يشغل نفسه بنفسه من دلوقتي، اتخذ أعمال تشفع لك يوم القيامة. قرآن، أي قراءتك للقرآن هتتمثل يوم القيامة في صورة من يحاج الرحمن سبحانه وتعالى ويخاطب الرحمن. وكذلك الصيام ده عمل معنوي يتجسد يوم القيامة، هذا العمل المعنوي، ويخاطب الرحمن جل وعلا، يطالب، يتكلم، يقول: منعت الطعام والشهوة بالنهار. فاستكثر من الأعمال الصالحات تكن لك شفعاء يوم القيامة. كذلك من فضيلة من فضائل الصيام أن للصائم دعوة لا ترد، للصائم دعوة لا ترد. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. كذلك من فضائل الصيام أنه شعار الأبرار، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث أنس وحديث صحيح الشيخ الألباني، قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار، يقومون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأئمة ولا فجار. قال الإمام المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث أن هذا كأنه من قبيل الدعاء لقوم أفطر عنده النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الشاهد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار. يبقى من علامات الأبرار أن هم بيعملوا إيه؟ صلوا بالليل ويصوموا بالنهار. كذلك الصيام يقطع أسباب التعبد لغير الله عز وجل، ويقوي النفس، ويقوي العزيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان قد يستعبد للمال، وقد يستعبد للملبس، وقد يستعبد للوجاهة. فقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. يبقى الإنسان ممكن يقع فيه نوع من العبودية، أو نوع من أن تتملكه بعض العادات أو بعض الأشياء مثل الطعام والشراب وغير ذلك. أما الصيام فإنه يقطع هذه الأسباب، أسباب التعبد لغير الله عز وجل، ويورث الحرية من الرق للمشتهيات. لأن المراد من الحرية أن يملك الإنسان الأشياء ولا تملكه. تخيل مثلا اللي بيقدر يداوم على الصيام ده ممكن يبقى مدمن سجاير، ومدمن مخدرات، ومدمن، صعب جدا. بل أنا لا أعلم شخص بهذه المواصفات. ليه؟ اللي بيقدر يقعد من أول طلوع الفجر لحد غروب الشمس، بالذات في أيام الصيف 14-15 ساعة قدامه المية الباردة، وفي أيام غير رمضان يعني، وممكن يشرب، وممكن يعمل، وهو لا يشرب ولا يأكل تعبدا لله، ده شخص نفسه قوية، شخص نفسه قوية. فالصيام يساعدك على بناء هذا المعنى في النفس. كذلك النهاية يعني الصيام من أثر الصيام أنه يخلف رائحة غير طيبة في الفم. ما عايز تتضايق من الريحة الغير طيبة في الفم؟ الريحة دي عند ربنا لها منزلة كبيرة جدا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به. رحمك الله. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يعني ما يخلف في فم الصائم من رائحة غير مرغوب فيها عند بني آدم، لكنها عند الله أطيب من ريح المسك. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين في القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوفهم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا بين ذلك الجمع بذلك العمل. فتخيل أن كل ما ينتج عن هذا الصيام يكون له عند الله عز وجل هذا الشأن. طيب، حتى نختم هذا الدرس، يبقى احنا اتكلمنا النهاردة عن فضائل الصيام، وبقي لنا أن نتكلم عن غايات وحكم تحصل من الصيام. أسأل رب العالمين أن جعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.